قال الله الله أكبر. جميل يا أستاذ. Thank you. לא ראית. Oh, Allah'a emanet olun. you صدق الله العلي العظيم.